الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 23 من سلسلة دروس مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم. وقد كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة خلف الإمام، واليوم بإذن الله عز وجل يستكمل شيخنا الحديث عن هذا الموضوع. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. لعلنا يا شيخ أحسن الله إليك، يعني كما ترغبون نكمل الحديث عن جزء القراءة خلف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدم الكلام على شيء مما يتعلق بمنهج الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة، وتقدم لنا أن هذا الكتاب على وجازته وصغر حجمه إلا أنه حوى من العلم الشيء الكثير، وطبعا بالذات فيما يتعلق بمنهج الإمام البخاري في الحكم على الأخبار. طبعا تعلمون أن كتابه الصحيح قد اشترط الصحة، قد اشترط عفوا أعلى درجات الصحة، فكل الأحاديث التي أوردها في كتابه الصحيح فهي صحيحة، بل هي في أعلى درجات الصحة عنده وعند الأمة جمعاء. نعم. وأما في كتابه جزء القراءة فإنه في الحقيقة يناقش أحيانا الأسانيد والحكم عليها، مبينا الأسانيد التي يحتج بها من الأسانيد التي لا يحتج بها، كما أنه رحمه الله تكلم عن بعض الرواة وحكم على هؤلاء الرواة، وهذا الحكم من الإمام البخاري على هؤلاء الرواة قد سارت به الركبان وتناقله الأئمة خلفا عن سلف، واشتهر ذلك في كتب الجرح والتعديل. ومرد هذه الأقوال إلى كتابه جزء القراءة، وأن ذلك قد أخذ من هذا الكتاب. وهناك راويان قد توسع الإمام البخاري في الحكم عليهما في هذا الكتاب. الراوي الأول هو عبد الرحمن بن إسحاق، والراوي الثاني هو محمد ابن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق المدني. وعبد الرحمن بن إسحاق المدني طبعا خرج من المدينة وأقام بالعراق، وقيل أن السبب في خروجه كان السبب في خروجه هو قوله بالقدر، فطلب من المدينة فخرج وجاء إلى العراق هاربا من الوالي. نعم. فلذا لم يكن حديث عند أهل المدينة، وإنما كان حديثه عند أهل العراق. عبد الرحمن بن إسحاق هذا أغلب الحفاظ قد وثقوه أو صدقوه أو قووه، ولكن هناك من الأئمة ممن ضعفه، وهناك من الأئمة ممن اتخذ قولا وسطا بين القول الأول وهو التوثيق والتقوية له، وبين القول الثاني وهو التضعيف. وممن ذهب إلى ذلك إمامان كبيران على رأسهما البخاري محمد بن إسماعيل، وكلامه موجود هنا في جزء القراءة، كلامه اللي ذكره صاحب تهذيب الكمال وفروع هذا الكتاب هو مصدره كتاب جزء القراءة، تكلم فيه في ثلاثة أشياء. تكلم الإمام البخاري في عبد الرحمن بن إسحاق في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الحكم عليه، وكان حكمه دقيقا جدا. الأمر الثاني هو في أحاديث قد استنكرت عليه، وهذا طبعا في نظر النقاد مهم جدا، أحيانا الأقوال تختلف والأحكام تتقابل، أحكام الأئمة على هذا الراوي تتقابل، فلا بد من دليل في الترجيح بين أقوال الأئمة. يعني مثلا إذا كان عندك قول أحمد وابن معين قد اختلف، والبخاري مثلا مع أبي حاتم الرازي، ومثلا أبو جعفر العقيلي مع ابن عدي، فهنا تحتاج إلى دليل يرجح أحد القولين. فالبخاري ذكر في هذا الكتاب الذي هو من أصغر كتبه، ذكر عدة حديث قد أنكرت على عبد الرحمن بن إسحاق. الأمر الثالث هو أنه ذكر شيئا ليس موجودا في كتب الرجال، يعني الذين نقلوا قول البخاري لم ينقلوا تكملة كلامه حول هذا الراوي. نعم، ولذا في كتب الرجال ليس هناك تعرض لهذا الشيء الذي ذكره البخاري هنا، وهو أن الإمام البخاري وصف عبد الرحمن بن إسحاق عليكم السلام بما يفيد، والله تعالى أعلم، أنه قد يدلس. وكتب الرجال خالية من وصف عبد الرحمن بن إسحاق بالتدليس، حتى عبد الرحمن بن إسحاق المدني هذا ليس له علاقة بمحمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، ليس له علاقة، هما قريناني من حيث الزمن والطبقة تقريبا أقران. نعم، وكلاهما من تلاميذ الزهري. نعم، ولكن ليس هناك علاقة نسبية بينهما. فالإمام البخاري قال أن عبد الرحمن بن إسحاق أحيانا يدخل بينه وبين الزهري في روايته عن أحيانا يدخل رجال، فهذا والله أعلم إما وصف له بأنه قد يدلس أحيانا، يعني يروي عن الزهري ثم في بعض الأحيان يذكر رجلا بينه وبين الزهري، فإما أن يكون يدلس في بعض الأحيان، وإما أنه يضطرب. فالتدليس أو هذه القضية الجزئية بالذات ما وجدت في ترجمته في تهذيب الكمال وفي فروعه إشارة إليها، وهي مقررة قررها البخاري هنا، ذكرها رحمه الله تعالى. فنأتي إلى الأمر الأول، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وقال إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه معارضا لما روى الأعرج عن أبي هريرة، وليس هذا أي عبد الرحمن بن إسحاق ممن يعتد أو يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض، يعني عبد الرحمن أحيانا يحتمل إذا روى ما هو مستقيم لم يخالف، وأحيانا إذا خالف لا يحتمل بل يرد خبره. قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم، والمقصود هنا بإسماعيل بن إبراهيم هو بن علي الحافظ الأسدي البصري، قال: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ، والسبب في ذلك أنه خرج من المدينة، فكان حديث عند أهل العراق لا يعرف له تلميذ بالمدينة إلا موسى الزمعي، روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب. نعم، إذن هذا هو الأمر الأول. ابن عدي قال بنحو ما قال البخاري في كتابه الكامل، قال له حديث صحيحة يقول عبد الرحمن بن إسحاق له حديث صحيحة, وهذا أشار إليه البخاري, ليس يعني ما عفوا بن عدي الذي قاله قد سبقه إليه البخاري, وطبعا بن عدي إمام وقد حكم بهذا بعد أن فتش حديثه. قال له حديث صحيحة وهي كثيرة, وله أشياء غرائب وأشياء يخالف فيها أو مناكير, ثم ساق عدة حديث من الأحاديث التي ساقها البخاري قد ساقها, البخاري قد سبقه إلى سوقها, وأيضا أبو جعفر العقيلي ساق له حديثا البخاري قد ساقه في هل كتابها الصغير جزء القراءة. نعم, فإذا عبد الرحمن بن إسحاق صدوق, ولكن له أشياء تستنكر وله أشياء تستغرب, وهناك فرق بين ما يستنكر وما يستغرب, يجتمعان في كونهما يتفردان, يجتمعان أو هالعبارتين تجتمعان في أن هناك تفرد. إن كان هناك مخالفة, يعني هناك من هو أوثق قد خالف هذا الشخص الذي تفرد بهذه الزيادة أو بهذا الخبر, فتكون هنا نكارة. مع ماذا؟ مع تفرد وغرابة, هنا انتقلت الغرابة إلى النكارة. فيقول ابن عبد الرحمن بن إسحاق له أشياء تستنكر, الثالث له أشياء تستغرب, هذه التي تستغرب يعني تفرد بها لا نستطيع نردها ونجزم بردها, ولا نستطيع أن نقبلها ونطمئن إلى ماذا؟ إلى قبولها, فهي محل توقف وتردد. والشخص الذي يكثر هذا عنده نعم يسقط, نعم, لكن عبد الرحمن بن إسحاق رحمه الله هذا ليس بالكثير عنده, هذا ليس بالكثير, يعني نحو 3 أخبار أو 4 أخبار تقريبا, نعم, التي ذكروها إذا جمعت 4 أخبار 5, وذكرت أنا الأشياء التي تستغرب في ترجمته في موضع آخر. نذكر مثالا ذكره الإمام البخاري, قال وروي عن عبد الرحمن, عبد الرحمن هذا هو ابن إسحاق, عن الزهري, تفضل, عليكم السلام, عن سالم أي عبد الله, سالم بن عبد الله بن عمر الإمام, عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه, قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واهتم للأذان, قال بطوله, الخبر بطوله, والبخاري ترى يختصر ويشير إشارات والكتاب مختصر, قال وروى هذا عدة من أصحاب الزهري منهم يونس بن إسحاق عن سعيد عن عبد الله بن زيد, وهذا هو الصحيح, يعني هؤلاء رووا وخالفوا عبد الرحمن. فيونس هو بن يزيد الأيلي, وهو لا شك مقدم في الزهري على عبد الرحمن بن إسحاق, وابن إسحاق محمد بن إسحاق, عن سعيد أي المقبري عن عبد الله بن زيد, قال وهذا هو الصحيح وإن كان مرسلا, عن سعيد, عفوا هذا سعيد ليس المقبري, هذا سعيد من المسيب, هذا سعيد من المسيب, هؤلاء رووا عن الزهري فجعله عن سعيد بن المسيب وليس عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهذا مثال على خبر قد أخطأ فيه. نعم, نورد مثال آخر بعد ذكره هو الإمام البخاري, قال وروي أيضا أو وروى أيضا عبد الرحمن أي ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حمك الله, عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, قال البخاري, قال الإمام البخاري وهذا مستفيض عن مالك, أنتم تعلمون أن مالك أجل أصحاب الزهري, ومعمر, معمر بن راشد البصري وهو من أجل أصحاب الزهري, ويونس بن يزيد الأيلي وغيرهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, بينما هو جعله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، بينما هؤلاء رووه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، فخالف في شيخ الزهري وفي الصحابي. نعم. قال: وروى خالد عن عبد الرحمن عن الزهري حديثا في قتل الوزغ، وقال أبو الهيثم عن عبد الرحمن عن عمر بن سعيد عن الزهري. هذا مثال على الأمر الثالث عليكم السلام، وهو أن عبد الرحمن بن إسحاق إذا روى عن الزهري أحيانا يروي مباشرة، وأحيانا يدخل بينه وبين ماذا؟ بينه وبين الزهري راوي. نعم. فهنا قال: وروى خالد عن عبد الرحمن عن الزهري حديثا في قتل الوزغ. هنا ما ذكر واسطة. قال: وقال أبو الهيثم عن عبد الرحمن عن عمر بن سعيد عن الزهري، فأدخل هنا ماذا؟ واسطة. نعم، ما بين الزهري، ما بين عبد الرحمن إسحاق وما بين الزهري. قال البخاري: وغير معلوم صحيح حديثه إلا بخبر بين. نعم. فهذا هو الأمر الثالث فيما يتعلق بعبد الرحمن ابن إسحاق. هنا قال البخاري في الصفحة الثالثة: بسم الله. ويقال أن عبد الرحمن ابن إسحاق تابع معمرا في حديث قد أورده الإمام البخاري، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. هذه القضية التي لم تنقل في كتب الجرح والتعديل، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا يتوقف صحة الخبر على هذه القضية، فهذا لم ينقل في كتب الجرح والتعديل. وطبعا لا أقول يستدرك عليهم، لكن نستفيد فائدة، ولعل الأستاذ ياسر ينتبه، أننا لا نكتفي بترجمة الراوي عند الحكم عليه مثلا بما ذكره صاحب تهذيب الكمال، بل إذا أمكن تتبع كلام الحفاظ فهذا هو الأولى طبعا. وهذا ليس في كل راوي، وإنما في الرواة ماذا اللي الخلاف نعم فيهم قوي، إن كان متفق على توثيق انتهت القضية، وإن كان متفق على تضعيف انتهت القضية، لكن في الرواة الذين الخلاف فيهم قوي فهنا نحتاج إلى زيادة تتبع ولا نكتفي. وبالتالي بعض أخواننا الذين يأخذون بحكم الحافظ بن حجر على التقريب، نعم هذا نعم خطأ، يأخذون بحكم الحافظ ويحكمون على الأسانيد والأخبار وينشرون هذا بين الناس، يكتفون بالحكم على الأسانيد والأخبار بحكم الحافظ على هؤلاء الرواة. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. الحافظ بن حجر حافظ كاسمه رحمه الله، ولكن هو كما ذكر في مقدمة التقريب أراد أن يعطيك حكم مختصر يحاول فيه أن يجمع بين ماذا؟ بين الأقوال، وبالتالي لا يفصل، لأنه لو فصل خرج عن ماذا؟ خرج عن منهجه ومراده. إذا نرجع للتهذيب، التهذيب الذي هو هذبه بن حجر من تهذيب الكمال، إذا نرجع إلى تهذيب التهذيب، فهذا لا يعتبر محل استدراك. هذا لعل الشيخ علي أيضا ينتبه، هذا مثل بلوغ المرام، يعلمون الأخوان في بلوغ المرام أيضا تجد الحافظ يحاول أن يختصر. طبعا الحافظ ذكر حديثا وهو حديث أنس رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم، وفي رواية كانوا ينعسون، ثم تقام الصلاة يقومون ولا يتوضعون. جاءت طبعا عدة ألفاظ، الحافظ اختصر على لفظ واحد، عندنا لفظ مهم كانوا يضعون جنوبهم، وعندنا لفظ آخر يتذكر الأستاذ إسلام حتى يسمع لأحدهم غطيط. هذا لم يذكر الحافظ بن حجر. نعم وهذا يفيد أن النوم مستغرق. نعم هذا يفيد أن النوم مستغرق. ولا يخفى أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قال إذا كان النوم مستغرقا يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقض. حتى نقل عن الإمام الشافعي قولا دقيقا، قال إذا رأى رؤيا، نعم إذا كان رأى رؤيا فالنوم مستغرق ولا خفيف؟ مستغرق. فالنوم مستغرق، يعني هذا يدل على ذكائه رحمه الله، وهو من أذكى الناس في وقته رحمه الله. فقال إذا رأى رؤيا، فإذا رأى رؤيا يعني خلاص قد غاب، نعم، عن الوعي بنومه هذا. فأيضا لا أقول يعني يستدرك على الحافظ، فإذا أيضا الشخص عندما يرجع إلى البلوغ تتبع ألفاظ الحديث، تتبع ألفاظ الحديث. الحافظ أعطاك لفظ فأنت كمل تتبع ألفاظ الحديث حتى يعني تكون فتواك موافقا للنصوص وللأدلة. نعم، فهذا فيما يتعلق بعبد الرحمن بن إسحاق. ناتي فيما يتعلق بمحمد بن إسحاق صاحب السيرة. وكما كما هو معلوم من عادة الأئمة في الحكم على الرواة يعطونك غالبا حكم مقتضب، نعم ثقة ولا ليس بالقوي، له بعض الأوهام، نعم منكر الحديث، نعم يعني التفاصيل أحيانا تحتاج إلى زيادة تتبع حتى تجمع كل الأقوال، يلا تجد بعض التفاصيل. الإمام البخاري قد فصل تفصيلا كثيرا كما تقدم في عبد الرحمن بن إسحاق، وأكثر في محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو ممن يقوي محمد بن إسحاق. وتعلمون أن الأقوال أقوال الأئمة كثيرة جدا في محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو قد روى الآلاف المؤلفة، حتى يقال أن الشخص من أهل المدينة إذا كان عنده حديث ويخشى أنه ينسى يودع عند من في البنك ولا عند من؟ يودع عند ابن إسحاق، يودع هذا الخبر أو الخبرين أو الثلاثة يودعها عند ابن إسحاق، حتى يعني يقال أنه قد روى عن أهل الكتاب. هو في هذا ذكر، لكن أنا لم أقف على شيء من ذلك، ولا ذكر هذا من بعض الأئمة. وقد يكون يعني طبعا بعض اليهود الذين كان لهم، هو لماذا ذهب إلى اليهود وسألهم بقايا اليهود؟ لأنهم تعلمون أن أجدادهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به يهود المدينة وما حولها إلى خيبر، إلى نعم ونحوها من الأماكن التي كانت هي محل انتشار اليهود. ومن المعلوم حصلت أحداث، وكان اليهود ممن شارك في هذه الأحداث، ولذا كان الأئمة يذهبون ويسألون أحفاد الصحابة. أبو حاتم الرازي، عندنا تعلمون سهل بن أبي حثمة صحابي جليل. أبو حاتم الرازي جاء إلى شخص من ذريته، أبو حاتم تعلمون توفي عام 279، تأخر. فأبو حاتم يعني هذا قد يكون البطن الثالث أو الرابع، هذا اللي من ذريته. فجاء إليه أبو حاتم وقال له إن جدك سهل بن أبي حثمة كان كذا وشارك في أحد، وأنه كان دليلا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم. هذا يدل على أن سهل بن أبي حثمة كان كبيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صغير؟ كان كبير. الحافظ بن حجر في التقريب قال كان صحابي صغير في التقريب. ترجع إلى كتب الرجال التهذيب التهذيب، الواقد فمن دونه يقولون ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ولد في السنة الثالثة. هذا اللي ولد في السنة الثالثة بشارك في أحد ويكون دليل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما راح يشارك ولا يكون دليل. وهذا ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنهم أبو جعفر بن جرير الطبري صاحب التفسير، وأبو عبد الله الحاتم صاحب المستدرك. فالحافظ بن حجر شاف الجمهور قال صحابي صغير. جاء ابن القطان الفاسي، وبعض أحكام الحافظ الذهبي وأحكام الحافظ بن حجر في الصناعة الحديثية في قضايا من قضايا المصطلح هي مأخوذة من ابن القطان الفاسي تقريبا يعني بعد يعني المئة الخامسة. ما جاء مثل ابن القطان الفاسي، هو توفي بعد 638 تقريبا، ما جاء مثل ابن القطان الفاسي. وكتابة ترى بيان الوهم والإيهام كتاب نفيس جدا، وطبعا مطبوع بست مجلدات تقريبا، أحسن أكثر يعني هذه المجلدات نفاسة كما قال الشيخ مضحي الخامس، وهو مهم جدا. وجدت أنا بعض تقريرات الذهبي أو الحافظ مقررة، ابن القطان الفاسي قررها. وابن القطان الفاسي ترى في العلل ما يرى شيء اسمه علل، كأبي محمد بن حزم ما عندهم شيء اسمه علل، خلاص إذا زاد الثقة قبلت زيادته، خالف من خالفه، ما لا يقولون الراجح الإرسال أو الراجح الوقف أو الراجح كما تو سمعنا في كلام البخاري، خلاص يقولون إذا وصل الثقة خلاص تقبل. فجاء ابن القطان الفاسي وقال أخطأ أبو حاتم، هذا الذي نقل عنه أبو حاتم الرازي لا يعرف، اللي من ذرية سهل بن أبي حاتم لا يعرف، شم عرفنا فيه؟ ما يعرف، ولا سماه أبو حاتم، قال ولد، قال رجل من ولده، ما سمي رجل من ولده. قال كان جدك سهل كذا وكذا، قال نعم. ذكر هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجوهر والتعديل في ترجمة الراوي، أغلب الأئمة خالفوه كما تقدم، حتى قال الحافظ كان صحابي صغير. ابن القطان الفاسي قال هذا اللي من ذريته ما يعرف ولا سمي، كيف حنا نعتمد على قوله؟ لكن نجد أن الأدلة دلت على صحة كلام أبي حاتم الرازي. في البخاري حدثني من شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الخوف يعني في الغالب نعم معركة غزوة، هو شاهد الغزوة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح يعني بعمر من يشهد الغزوة حتى يبلغ كم؟ 15 سنة فأكثر. فإذا هذا كان صغير ولا كبير؟ يعني أقل شيء 15 سنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن صلاة الخوف كانت هي في الغالب قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا في أول الإسلام؟ في أول الإسلام، ولذا في فتح مكة ما في صلاة خوف، ولا نعلم في تبوك في صلاة خوف، ولا نعلم في غزوة تبوك هناك صلاة خوف، والذي يظهر كانت قبل ذلك عليكم السلام. فلنقل في السنة الخامسة أو السادسة، لنقل السنة السادسة شهد صلاة الخوف، فهذا يدل أقل شيء أنه كان كبيرا، فروى هذه الصلاة وتحملها وبلغها. فإذا كلام أبو حاتم صحيح، إذا هذا الصحابي ليس بصحيح، هذا صحابي وكان كبير شهد صلاة الخوف على الأقل في المتوسط من عمره، على الأقل لنجعل مع عبد الله بن عمر الذي لم يؤذن له في أحد. نعم، والبراء بن عازب الذي كان هو قرين أيضا لعبد الله بن عمر، تسميته موجودة صلى الله عليك في الصحيح، سهل بن أبي حدثني من شهد نعم صالح بن خوات قال حدثني من شهد، وفي رواية سمى، في رواية سمي، في رواية يزيد بن غمان سمي، وفي رواية حدثني من شهد، أي فهو شاهد، يزيد بن غمان سمي، نعم سمي سهل بن أبي حثمة، فهو شاهد هذه الوقعة. إذا ما قال أبو حاتم كان دليل للرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، هذا صحيح، فهو كبير يعني على كل كما نقول على كل كما تقدم على كل هو من أقران عبد الله بن عمر أقل شيء، والذي يظهر أنه أكبر كان دليل في أحد. عبد الله بن عمر لم يؤذن له في أحد، وإنما أذن له في الخندق بعد ذلك. فإذا يعني هذا يدل على كما تقدم أن الله عز وجل قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحفظ تاريخ رسوله عليه الصلاة والسلام، وتاريخ كل من يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وهلم جرا. ولذا لا توجد أمة من الأمم. وكما تقدم أن النصارى مختلفون في الحواريين أصحاب عيسى، وهم 12 واحد مختلفين فيهم، أو نعم أسماءهم مختلفين، وحنا آلاف مؤلفة من الصحابة وتراجمهم والتابعين وأتباع التابعين، وكأنك تعيش معهم. كل حديث لا يقبل إلا بإسناد، وكل إسناد إذا جيت أتفرج كل هؤلاء الرواة لهم تراجم، والذي ليس له ترجمة يقولون هذا لا يعرف مجهول وبالتالي خبر سقط. فإذا هذا الدين بحمد الله محفوظ. طبعا هو هنا أطال في ترجمة محمد بن إسحاق، يعني هو يشير إشارات حتى الحديث اختصرها البخاري هنا، هو يريد أن يقرر أنه يجب على من كان خلف الإمام أن يقرأ جزء القراءة. ولذا الإمام البخاري هنا لا يرى أنك إذا جئت والإمام راكع وأدركته أنك أدركت، لا تحسب، لا تحتسب هذه، لا تحسب أنك لا تحسب لك هذه الركعة، فهو لا يرى ذلك. وكأن بعد نقل عن شيخ علي بن المديني، كأن يعني شيخ علي بن المديني أيضا يذهب إلى هذا. وتعلمون طبعا يقول الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. نعم نعم. بعد يعني أن ذكر قال قال البخاري رأيت علي بن عبد الله، هذا الآن جاءنا علي بن المديني رحمه الله، يحتج بحديث ابن إسحاق وقال علي عن ابن عيينة ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق. ثم قال قال البخاري قال لي إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق، وابن إسحاق تلميذ الزهري، والزهري كان إماما، ومن ذلك إمام في ماذا؟ في المغازي والسير. حتى مرة تعلمون في صحيح مسلم حدثه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الظاهر أو غيره، حدثه بحديث فقال هذا الحديث من أين أتيت به؟ قال هل أنت تروي السنة كلها؟ قال لا، قال نصفها، قال نعم، قال اجعلها في النصف الآخر. نعم قال اجعلها هذا في النصف، يعني إذا كان هو يروي نصف السنة خلاص هذا بعد، فقال اجعلها في النصف الآخر. نعم. المهم هذا الزهر الإمام كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق المدني فيما يحدثه عن عاصم بن عمر، من أجل طبعا شيوخ ابن إسحاق في المغازي عاصم بن عمر بن قتادة، وهو ثقة جليل من صغار التابعين. نعم. قال والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق، مالك كذب ابن إسحاق ولا ما كذبه؟ كذبه، لا يكاد يبين. وكان إسماعيل ابن أبي ويس، إسماعيل ابن أبي ويس تلميذ مالك، ومالك خاله، ومالك خاله. نعم. يقول كان إسماعيل ابن أبي ويس من أتبع من رأينا مالكا أخرج لي كتب ابن إسحاق عن أبيه. ترى إسحاق بن يسار كان ثقة، والد محمد بن إسحاق، وهو من شيوخ ابنه. أخرج لي كتب ابن إسحاق عن أبيه عن المغازي وغيرها. قال فانتخبت منها كثيرا، البخاري انتخب منها، ولذا هو قال لإسماعيل بن أبي ويس أخرج لي كتبك، فانتقى منها ما استقام من أخباره. فقال له إسماعيل علمني على هذه الأحاديث، فعلم عليها البخاري. قال وقال لإبراهيم بن حمزة كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من 17,000 حديث. هذا نعم، هذا يعني ابن إسحاق كما تقدم كل حديث يعني يعني هو أمير المؤمنين في الحديث. في الأحكام هذا بس بالأحكام سوى المغازي وإبراهيم ابن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها، يقول لعل هذا في شيء واحد وليس في كل الأمور. وقال ابن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بحديثهما، ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي. إبراهيم بن يزيد النخعي يقال تكلم في عامر بن شراحيل الشعبي، وعامر بن شراحيل الشعبي إمام وإبراهيم بن يزيد النخعي إمام، فبالتالي هذا الكلام يقبل ولا يطوى؟ هذا لا يروى بل يطوى ولا يروى. وكلام الشعبي في عكرمة، عكرمة مولى بن عباس أيضا إمام، فهذا مما يطوى ولا يروى. وفي من كان قبلهم وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة. نعم لا يقبل كلام هؤلاء وإن كانوا أئمة إلا بحجة وبرهان واضح. نعم قال والكلام في هذا كثير، فهو أعطاك الزبدة والخلاصة. وقال عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين، هذا كلام شعبة لحفظه. وروى عنه الثوري وابن إدريس، الثوري إمام سفيان بن سعيد وابن إدريس عبد الله بن إدريس وحماد بن زيد وهو إمام ويزيد بن زريع وهو إمام وابن علي وهو إمام وعبد الوارث بن سعيد العنبري وهو إمام وابن المبارك عبد الله وهو إمام، كل هؤلاء رووا عن ابن إسحاق. وكذلك احتمله أحمد الإمام أحمد ويحيى بن معين وعامة أهل العلم. وقال لي علي بن عبد الله نظرت في كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين، قال انظر، يقول المحقق انظر هذين الحديثين في كتاب القراءة صفحة 39 ويمكن أن يكونا صحيحين. فبعد أن أجاب عن الطعن في ابن إسحاق هنا بعد التخلية تأتي ماذا؟ التحلية. فهنا قوى ابن إسحاق وبين من قواه وثق وأثنى عليه ومنهم علي بن المديني. نعم قال وقال بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام بن عروة كيف يدخل ابن إسحاق على امرأته، طبعا من جملة ما أنكر على ابن إسحاق أنه دخل على زوجة هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر زوجته وبنت عمه، فاطمة بنت المنذر زوجته وبنت عمه وهي أكبر من زوجها هشام بن عروة، ولا يعلم رجل من الصحابة والتابعين وأتباعهم روى عن امرأته كما روى هشام عن امرأته حديث عنها في الصحيحين. نعم حديثه عنها في الصحيحين، ولا شك هذا من نعمة الله أن الإنسان يعني زوجة تكون عالمة فيكون جمع بين الحسنيين. عكس أم الدرداء عن أبي الدرداء، ماذا روي إلا عن أبي الدرداء؟ نعم أحسنت، أم الدرداء نعم، وهذا القاعدة. نعم هذه القاعدة أم الدرداء الصغرى هذه. نعم نعم كانت تلميذة لأبي الدرداء علمها القرآن، فكما شعر الشيخ علي طبعا تزوجها، فعندما نزل به الموت قالت أريد أن أكون زوجة لك في يوم القيامة، قال إذا لا تتزوج بعدي، يقال خطبها معاوية فلم تقبل. نعم كان من اللي جالسها؟ جالسها علماء علية الناس، علماء الناس نسأل الله من فضله. نعم قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ نعم هو دخل عليها، دخل عفوا يروي عنها وقال حدثتني فاطمة، فعندما نقل هذا لهشام قام هشام وكذبه. نعم قال ولو صح عن هشام جاز أن تكتب إلي، يقول إذا كان ما دخل عليها يمكن يجوز ماذا؟ كتابة. وذكر الإمام أحمد ممكن أن في المسجد سمع منها، نعم، من خلف جدار ومن خلف ستار ومن خلف حجاب، نعم. ويعني كما كانت عائشة يدخل عليها كبار الصحابة يسألونها رضي الله تعالى عنها. قال: فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه، كتب لعبيد الله بن جحش لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ فتح الكتاب وأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بذلك، وكذلك الخلفاء والأئمة يقضون بكتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد. نعم، فإذا يعني كلامها يعني مقبول عندما قال حدثتني فاطمة. نعم، هذا الكلام كما تلاحظون في ابن إسحاق كلام طويل جدا، وهو كلام مهم جدا في الحكم على من؟ على محمد بن إسحاق. ويعني ابن إسحاق قد تكلم فيه تقريبا نحو 10 أشياء. نعم، لكن هو إمام في المغازي وفي الأحكام صدوق دون المغازي، والأصل قبول رواية له، وأشياء تستنكر وأشياء تستغرب. نعم، ولعل نقتصر ونكتفي بما تقدم فيما يتعلق بكتاب جزء القراءة، وأنا أوصي نفسي وإخواني بالرجوع إلى هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس على صغر حجمه، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لي أو لغيري أو لبعض الإخوان الذين في المجلس أن يشرحوا هذا الكتاب. هو يحتاج هذا الكتاب إلى شرح وإخراج كنوزه المدفونة في هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس جدا، وتقدم الكلام عليه فيما سبق. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. تأذنون لنا بسؤالين؟ تفضل. هذا يقول: أحسن الله إليكم، يطلب منكم بعض الإخوة كلمة للتذكير بأهمية التأريخ الهجري، خاصة في هذا الزمن الذي بدأ الناس فيه يتناسون هذا التاريخ الإسلامي المهم. نعم، هذا السؤال طبعا في غاية من الأهمية، ولا يخفى أن التاريخ الهجري هو من ديننا، وكيف نعرف العبادات والطاعات، أو أن هناك أركان من ديننا متعلقة بهذا التاريخ. فقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا رمضان لابد أن نعرف، هذا من التاريخ الهجري. وأيضا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له أشهر معلومة، هذه مقيدة بالتاريخ الهجري، متقيدة بمعرفة التاريخ الهجري. وأيضا الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. نعم، فكيف نعرف هذه 4 الحرم إلا من خلال التاريخ الهجري؟ والتاريخ الهجري ذكرنا بهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويذكرنا أيضا بأمور أيضا عظيمة وكثيرة وقعت في هذا التاريخ. غزوة بدر أعظم غزوة في تاريخ المسلمين، وقعت في 17 من رمضان. نعم، وغير ذلك من المعارك ومن الغزوات، ومعرفة أيضا الأيام. أليس يوم عرفة لو وقف الإنسان في اليوم 8 هل له حج؟ ليس له حج. لو وقف في 10 ليس له حج. لو وقف في كل أيام السنة ولم يقف في اليوم 9 ليس له حج. فإذا لم تقف في اليوم 9 من شهر ذي الحجة المسمى بيوم عرفة، وإلا فإنه ليس لك حج. عاشوراء لا يكون لك يعني هذا الأجر العظيم المترتب على صيام عاشوراء، وأن كفارة سنة حتى تصوم اليوم 10 من شهر محرم. نعم، وكما تعلمون غير ذلك من، نعم، 10 ذي الحجة فيها عبادات، ومن ذلك على رأس العبادات عبادة التكبير والذكر لله عز وجل، وعبادة ذبح الأضحية. العيدان مرتبطان بالتاريخ الهجري، الجمعة مرتبطة بذلك، نعم، وستة من شوال وغير ذلك. فإذا التاريخ الهجري هو جزء من ديننا ومن تاريخنا، وجزء من تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم، وجزء أيضا من تاريخ الصحابة والتابعين وهلم جرة من المعارك والغزوات التي وقعت في هذا التاريخ. ومع الأسف الشديد أن الآن كثير من الناس لا يعلمون التاريخ الهجري، بل بلغني أن بعض الناس يقول نحن في أي سنة من سنوات الهجرة، ما يدري هو في أي سنة. وبدأنا نسمع يعني مسميات منكرة جدا، مسميات منكرة جدا، ديسمبر، فبراير، ما أدري إيش، ونسمع جون وجولاي، ويعني أسماء منكرة جدا، ولا ندري إيش فبراير. أنا يعني قرأت شيء، يعني وجدت أردت اشتريت حاجة طعام فواضعين فبراير 2000 وكم وسبعة عشر، احنا بسبعة عشر بالميلادي 18 نعم، نسأل الله أن يزيدنا. نعم ما عرفت، أنا قلت هذا متى ينتهي، متى كم مضى عليه، فما جدت ما تجد هناك تاريخ هجري، ما نعرف أن هذا التاريخ، ما نعرف هذا التاريخ. فيعني هذا لو كانت حتى المسألة قومية ووطنية فلا شك أن تاريخنا مقدم، لو كان المسألة يعني لو مباح شرعا، يعني لو كان المسألة ليس لها علاقة، عفوا ليس لها علاقة بالشرع، هذه المسألة وطنية وقومية. نعم يعني نأخذ تاريخ أشد الناس عداوة للذين آمنوا، الآن يقتلون إخواننا في الغوطة، يعني قتل لم يحصل من قبل أبدا، لم يحصل من قبل أبدا. الأسواق تضرب، المباني تهدم على رؤوس أصحابها، المستشفيات تضرب، فرق الإنقاذ تضرب، بل أن الشاحنات التي تدخل محملة بالأغذية من أجل إطعام الجوع تضرب. إذا اجتمع الناس ضربت، إذا اجتمع الناس الذين يأتون حتى ينزلون هالحمولة بعد حصار استمر سنوات يضربونهم. فكيف نأخذ تاريخ أمثال هؤلاء ونرجع إليه في أمورنا، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. نعم، وطبعا عندما استثنى الله عز وجل النصارى، المقصود هنا الذين جاءوا من الحبشة، أناس معينين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصر. هؤلاء فقط المقصود بهم الوفد الذين جاءوا من الحبشة. ولذا ذكر الله عز وجل عنهم إذا سمعوا ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يحصل لهم، ترى عيونهم تفيض من الدمع. نعم كما حصل للنجاشي. وأما هؤلاء إذا سمعوا القرآن زادوا كفرا وإلحادا، نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء أغلبهم أصلا ليسوا بنصارى، وإنما هم أناس متوحشون ملاحدة كفرة، نعوذ بالله من ذلك، غاية في الكفر والإلحاد منتشر عندهم خاصة بين الأوروبيين. وتجد أغلبهم لا يؤمن لا بإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا برسول، ولا بكتاب أنزل، ولا بشيء. ويكفي أنهم قرروا والعياذ بالله اللواط والسحاق، حتى الحيوانات تأبأ أن تفعل ذلك. فكيف نستعمل تاريخ هؤلاء، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز البتة استعمال ترك التاريخ الهجري واستعمال تاريخ هؤلاء الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الترحم والاستغفار لأموات الكفار. الترحم والاستغفار لأموات الكفار هذا لا شك أنه لا يجوز البتة، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ماذا؟ قربة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهم أصحاب الجحيم. من مات على الكفر فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله من ذلك. فكيف أنت تترحم عليه وتستغفر له الله جل وعلا وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك؟ وفي صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، ثم استأذنه في زيارة أمه عليكم السلام فأذن له سبحانه وتعالى. فزيارة قبور الكفار هذا أمر جائز، وأما الاستغفار أمر جائز لأخذ العظة والعبرة، وأما الاستغفار فلا شك أنه لا يجوز البتة، ولو كان جائزا لاستغفر صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفيق الذي وصفه الله عز وجل، وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان استغفر لأمه. نعم، فلا يجوز ذلك البتة. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم وحفظكم. آمين. وشكر الله لكم أيضا أيها الإخوة المستمعون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين، جزاك الله خير.